انكو واقف صحصح يا لا حضر الحواشم والرجالة. طب يلا بنا نعلي السقف فضل طريق وسع يا لا. حط عليكم سرجالة دق على ايديكم الشغالة. نزعينا من الاسطورة ثقة في اللي نجح ويانا. هنزع والكل هيسمع كله يركز واوعى تجمع. لما نقول على الاسطورة كله يجيب ورا كده وبيرجع. عاش عمره راجل في حياته كلمته سيف حتى على مراته. ولا كان يجي على الغلبان كل الناس كانت عارفة تمامه. كل الناس كانت عارفة تمامه. ده ما كانش يحب يقول اصل اللي يقول ما بيعملش. كان كل كلامه وافعال سعد الجد ده ما بيرحم. واخوه كان فيها محامي حلمه في بلده راح على الفاضي. كان حلم حياته النيابة. بس الوسطة دي ادي مباني. بس الوسطة دي ادي مباني. والدنيا اتقلبت قلبة ساعة الغدر ما موت اخوه. والام يا عيني بتدمع ومراته تبكي الدم دموع. واخوه كان لسه عريس اول فرحة تخش حياته. وفي اول فرحة ايامه جالت له فيلا اخوه ومماته. طب بص اسمعنا وركز لما القوة يا عم تزيع. وتقول كلمة للاسطورة اصله تقيل على اي تقيل. اصله تقيل على اي تقيل. واخوه قبل ما يموت ساب له وصية تقيل عليه. قال له اختك وامك ومراتي واللي ايدي اللي تصفيه. والعم قعد مع ناصر قال له يا ابني اختار يا العار. كان ناصر دايما رافض انه ما يمشي بسكة شمال. انه ما يمشي بسكة شمال. بصهم قدامهم شافوا حكومة قصاد اعينهم. والقاضي حكم في الجلسة بخمستاشر سنة يحبسهم. نفسي اعرف ليه الدنيا جاية يا عم على الغلبان. وتملي بتقسى عليه وبتجبره على مشي وشمال. وتملي بتقسى عليه وبتجبره على مشي وشمال. الميدو كاش لما يغني يعمل دربكة ويولعها. يا محلى اصبري واستني رجعنا للناس هنسمعها. يا محلى اصبري واستني رجعنا للناس هنسمعها. يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. يا مجدع انت يا سلام يا بالرجولة. يا تجراس يا عكازي يا صاحبي يا نعم السند. يا ابو الاصول والمرجلة عمرك ما جبت في ورا. عايشين بحسة كلنا ومغرق الناس جدعانة. يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. الوقت قبول النقد وناصر شف الحبس كتير. والقاضي بيدي براءة وربك ناصف للمظاليم. وطالع ياخد حقه من كل الناس الجحدين. وطالع ياخد حقه من كل الناس الجحدين. وده صاحب الحبس وجاله جاب رجاله ما بيكشوش. سلم له عصام في ايديه خده في المدخل ما رحموش. طب بص وشوف على مرسي ممكن يعمل فيه كده ايه. لبس له قميص النوم وسط الشارع واللي فيه. وخلاص بقى هو كبير ومحدش كده شاغل باله. والكلمه الحلوه يقولها كله ينفذ ولا على باله. والكلمة حلوة يقولها وكله ينفذ ولا على باله. عندنا بنخش ونختم فوز احسن عن الكلام. لما بيكتب طلبانا كل بيدي الالم تمام. والعز وباش بيوزع تسمعه من احسن مزيكا. والميدو كاش ده ملحن والالحان ويا فابريكا. حلوية احنا الرجولية نخش نسد في اي مكان. لو تجي هنا عندنا بالحب نعلى صورتك على الجدران. لو تجي هنا عندنا بالحب نعلى صورتك على الجدران.